مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله ويضرب الله الأمثال للناس يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم إن